لو سمحت الشيخ، الطعام اللي يسقط على الصفرة هل يدخل في الحديث أنه حديث إماطة الأذى عنها؟ نعم، الطعام الذي يسقط على السفرة هو داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما بها من أذى ولا يدعها للشرفة. نعم.